وكالته حينئذ تبطل لعدم أهليته للتصرف، ومن ذلك التوكيل. وأما الحجر من أجل الفلس فإنه لا يؤثر على الوكالة، لأن أهلية المفلس تامة، والحجر عليه لحظ غيره، فقدرته وأهليته للتصرف تامة. لكن إن حجر على الموكل وكانت في أعيان ماله بطلت لانقطاع تصرفه فيها. معنى هذا الكلام أن الإنسان إذا حجر عليه لفلس وكان هناك أموال بيد الوكيل فإن الحجر يمتد إليها ولا يصح للوكيل أن يتصرف فيها، لأنها مما حجر عليه لحق الغرماء. فلو أن إنسانا وكل شخصا في أن يبيع بيته ثم حجر عليه بسبب فلسه، ثم قام الوكيل وباع هذه الدار، فإن هذا البيع لا يصح، لأن الحق للغرماء فيها الذين حجر على صاحب الدار. وعلى هذا الأساس فتصرف الوكيل فيها لا يعتبر نافذا، لأن الحجر قد امتد إليها. ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه، لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره. في أسئلة كثيرة على أن نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: هل يصح التوكيل في ذبح الهدي؟ نقول: نعم، هذا مما تدخله النيابة، فهو يوكل في الذبح، فهذا مما يصح. يقول: هل يصح أن يأخذ الوكيل الهدي ويذبحه ويطعمه هو وأمثاله من الفقراء والمساكين وابن السبيل؟ الأصل أن الوكيل نائب عن الأصيل، فإذا كان الأصيل يجوز له أن يأكل منه فيجوز أيضا للوكيل، فمثل هدي التمتع والقران، فإن الوكيل أن الأصيل صاحب الهدي يأكل ويهدي ويتصدق، فكذلك يجوز للوكيل. وأما دم الجزاء فإذا كان هذا الوكيل فإنه لا يأكل منه، وإنما يطعمه للمساكين، ولا بأس أن يطعم منه أهله وولده ووالده. قال: إذا وكل شخص غيره في طلاق زوجته ونفذ الوكيل ما طلب منه ثم وطئ الموكل زوجته فما الحكم؟ نقول: تعتبر مراجعة، تعتبر رجعة. إذا أن شخصا وكل آخر في طلاق زوجته فنفذ الوكيل الطلاق ثم قام الزوج وجامع زوجته فإن هذا يعتبر رجعة. يعني وكله في طلاق الثلاث. هذا يقول إذا أن إنسان وكل آخر في أن يطلق زوجته ثلاثة ثم نفذ الوكيل ذلك ثم قام واطئها، فما الحكم؟ نقول هذا يعزر ويؤدب بما يراه القاضي رادعا لحاله ومثله، لأن طلاق الثلاث طلاقا بدعيا، ولأنه أيضا غامره على مثل هذا الأمر فلم يباشره بنفسه وإنما وكل غيره فيه، وأيضا كونه تهاون في وطء زوجته وهو كان قد وكل في أمر يحتمل أن يكون لا حق له فيه، فيعزره القاضي بما يراه رادعا له ومؤدبا. يقول إنسان عليه عدة كفارات، فهل يجب عليه أداء الكفارة لكل واحدة على حدة أم كفارة واحدة، فكيف ذلك؟ هذا السؤال مبهم، هل موجب الكفارة واحد أو متعدد أو مختلف؟ إذا كان إنسان مثلا كرر يمينا ولم يكفر فيجزيه له كفارة واحدة، أما إذا كانت أيمان متعددة على أمور متنوعة فلكل واحدة كفارة، وكذلك هناك كفارة للوطء في نهار رمضان، وهناك كفارة للقتل، وهناك كفارة للظهار، فكل نوع له كفارته. فالسائل لم يوضح مراده، كما أنه لو أن إنسان كرر محظورا من محظورات الإحرام من جنس واحد فإن عليه كفارة واحدة إذا لم يكفر عن الأول، أما إذا كان من عليه محظورات متنوعة كما لو غطى رأسه وهو رجل أو ولبس مخيطا وتطيب وقلم أظافره وأخذ من شعره فهذا عليه خمس كفارات، بينما لو لبس مخيطا ثلاث مرات أو أربع مرات أو عشر مرات ولم يكفر في كفارة واحدة أو فدية واحدة. هذا يقول إمام مسجد يستلم مكافأة ولا يحضر إلا القليل من الصلوات، ما حكم المكافأة التي يأخذها؟ نقول هذا لا يجوز له هذا العمل، ويجب عليه إذا كان عاجزا عن هذا الشيء أن يترك المسجد لمن يقوم به وهو مؤتمن على هذا الأمر، فيتركه لمن يستطيع القيام به ولا يأكل من هذا المال الذي لم يؤدي ما وجب فيه. هذا يسأل يقول ما حكم مسح اليدين بعد الدعاء وكذلك رفع اليدين في دعاء الجمعة؟ مسح اليدين بالوجه بعد الدعاء ورد فيها آثار وهي ضعيفة، وورد آثار أنها لا يمسح بها الوجه وهي أيضا ضعيفة، فبعض العلماء يقول إن مسح أو لم يمسح فإن هذا كله سائغ إن شاء الله، وأما رفع اليدين أثناء الدعاء في خطبة الجمعة فإنه لم يرد، بل الذي ورد أنها لا ترفع، وحينئذ فلا ترفع اليدين أثناء الدعاء في خطبة الجمعة إلا في حال الاستسقاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما استسقى رفع يديه وهو يخطب ورفع الصحابة أيديهم. هذا يقول ما حكم المزح على الملتزم بمسك ذقنه وإزالة في عدة شعر منه. هذا استهزاء بالدين، لأن إعفاء اللحية أمر واجب، وهذا هو من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي أمر بها والالتزام بها وحذر من التعدي على اللحية بأخذ شيء منها، ووصف من يحلقون لحاهم بالتشبه باليهود والنصارى والمجوس، فمن سخر منها أو تعدى عليها فإنما هو يستهزئ بأمر من أمور الدين، وهذا يخشى عليه وعليه خطر عظيم بهذا الأمر. فلا يجوز للإنسان بحال يدعي الإسلام أن يتهاون في هذا الأمر أو يجعله مجالا للسخرية أو الاستهزاء أو نحو ذلك، فإن هذا مزلة عظيمة. ومن عجائب الناس أهل الضلال والزيغ أنهم يسخرون من مثل اللحية، وهي شعر ينبت طبيعيا في الجسم، وبقية الشعور لا يتعرضون لها، فلماذا تعترضون على من أبقى لحيته كما خلقها الله؟ والذي خلقها هو الله، ولم يخلقها صاحبها، إنما تركها ولم يطلب نباتها، هي التي نبتت بنفسها، فلماذا تعترضون عليها؟ فهذا اعتراض على الصانع، على الموجد لها. وهذا الذي يعترض على مثل هذه الأمور اعتراض على الله في صنعه، وهذا ومن يعترض على مثل هذا فهو مختل العقل أحسن أحواله، أو أنه لا يفكر بعقله وإنما يفكر بآذانه، وهذا خلل في العقيدة. هذا سائل يسأل سؤال يقول: ما معنى العبد وما حقيقته، وكيف كانت العبودية قبل الإسلام وفي صدر الإسلام وفي عصرنا هذا؟ هذا سؤال غريب أن يسأل، خاصة في مثل هذا الوقت. العبد هو الإنسان ونحوه من المكلفين، ممن لهم عقل، من الجن والملائكة، فكل هؤلاء عبيد. ومطلوب منهم العبادة، فالله جل وعلا خلق الخلق وجعله أصناف، منه جمادات ومنه أشجار ومنه حيوانات، والحيوانات منها ما فيه عقل ومنها ما لا عقل فيه، فالبهائم لا عقل لها، والإنس والجن والملائكة لهم عقول. والله جل وعلا جعل فئة من هؤلاء الخلق فيهم العقل لأجل أن يتحملوا التكاليف، يقال له افعل أو لا تفعل، والله جل وعلا تعبدهم بهذا، فهؤلاء هم العبيد المطالبون بعبادة الله تعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبد هو الذي له عقل يفهم الخطاب ويتحمل المسؤولية ومطلوب منه أن يعبد الله تعالى ما دام حيا. وهذا في كل زمان منذ خلق الله العبادة إلى قيام الساعة، وما من نبي ولا رسول يأتي إلى قومه إلا يقول لهم أن اعبدوا الله. وهذا هو مهمة الرسل، أن يأمروا قومهم بأن يفردوا الله تعالى بالعبادة. فالمعبود واحد والعبيد من سواه من الملائكة والجن والإنس، فكلهم عبيد لله تعالى. وأما ما يحتمل أن يكون ورد على قصد السائل من كلمة عبد أنه مملوك يعني رقيق، فهذا المراد به عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، عندما يوجد دعوة للإسلام في بلد من البلدان فيمتنع أهل هذا البلد من الدخول في الإسلام فيطلب منهم أن يدفعوا جزية، فإن أبوا فإنهم يقاتلون، فإذا انتصر عليهم المسلمون فإنهم يأسرون من بقي منهم لم يقتل ويسترقونهم، يعني يصيرون عبيدا لهم. هذا هو المراد بالعبودية الجزئية النسبية التي ترد في بعض عبارات الفقهاء من قولهم عبد أو أمة ونحو ذلك. وأما المعنى العام فإن جميع الناس عبيد لله تعالى. من حكم عليه بالرق فإنه يبقى رقيقا حتى يتحرر ولو أسلم، فإنه يبقى رقيقا، هو وكذلك أولاد الأمة فإنهم يبقون أرقاء حتى يأتيهم التحرير، إما بعتقهم عن طريق تبرع سيدهم أو بتحريرهم عن كفارة من الكفارات. ولهذا جعل كثير من الكفارات أولها عتق رقبة. هذا يقول إنسان كان موجودا في المملكة ليس عنده إقامة نظامية، ثم حج، وبعد أن وقف بعرفة وعندما أتى ليفيض قبض عليه ورحل دون أن يطوف طواف الإفاضة، فماذا عليه؟ نقول عليه أن يأتي ويطوف طواف الإفاضة، فهو باق عليه وهو لا يزال لم يتحلل التحلل كاملا، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا بد أن يأتي به. هذا يقول امرأة طلقت طلقة واحدة وقعدت في بيت أهلها، فهل يصح لها الخروج إلى الأسواق والحفلات وغيرها؟ نقول المرأة المطلقة طلقة واحدة ينبغي لها أن تعتد في بيت زوجها لأنها زوجة حتى تنتهي عدتها، والشارع إنما جعل مكان اعتدادها في بيت زوجها من أجل تعرضها له، لعله أن يغير قراره في الطلاق ويراجعها، لكن لا قسم لها، فتتزين له وتتشرف له وتخدمه، لأجل أنه إذا نظر إليها ربما يغير قراره فيقوم بمراجعتها، فهي زوجة كسائر الزوجات إلا أنه لا قسم لها. وأما سؤاله هل يصح لها الخروج إلى الأسواق، النساء لا ينبغي لهن الخروج إلى الأسواق سواء كنا مطلقات أو غير مطلقات إلا عندما تدعو الحاجة لذلك، ويخرجن بصفة ملتزمة لا يبدين شيئا من زينتهن ولا يتعرضن للرجال ولا مجامعهم، لأن هذا هو مثار كثير من الفتن. لكن لو فعلت هذا المرأة عند الحاجة ونحوها سواء كانت مطلقة أو غير ذلك، فأرجو أنه مع الاحتشام لا بأس به. هذا يقول إذا صليت الجمعة غدا في الحرم وأنا أريد أن أسافر إلى بلد بعيد، فهل يجوز لي أجمع العصر مع الجمعة وأقصره أم أترك العصر وأصلي في وقته؟ نقول الجمعة لا يجمع إليها العصر، وإنما الظهر هو الذي يجمع إليه العصر، فأنت تصلي الجمعة وإذا دخل وقت العصر فإنك تصليه في وقته. يقول إذا أردت أن أطوف طواف الوداع للعمرة فهل لي أن أطوفه قبل صلاة الجمعة ثم أصلي وأذهب؟ نقول لا بأس بهذا، أن تطوف قبل صلاة الجمعة ثم تسافر بعد الصلاة يضيق الوقت عليك، فلا بأس بهذا إن شاء الله. يقول ما حكم لبس الحذاء الذي فيه خياطة أثناء الإحرام، وهل يعتبر من لبس المخيط؟ نقول لا، لا يعتبر من لبس المخيط، وإنما المراد بالمخيط هو على بقية البدن، والحذاء الخياطة التي فيه لا تؤثر إن شاء الله. هذا يسأل سؤال عجيب، يقول رجل طلق زوجته قبل الدخول بها طلقتين ثم بعد شهر طلقة طلقها الطلقة الثالثة، هل عقد عليها بعد أن طلقها قبل الدخول؟ تبين منه ولا تحتاج إلى عدة، فهل تزوجها ثانية يعني عقد عليها مرة ثانية أو لا؟ وين صاحب السؤال؟ ها؟ إذا طلاق ولا مثل طلاق هي بنت الناس، طلاق ولا لا يعتبر صح. إيش؟ زوج الليل يعني عقد عليها ثانية مشكلة. أخليها معك بعد الصلاة أستوفي الأسئلة. هذا يقول: رجل ذبح ذبيحة لقوم فصار القوم على ثلاثة أصناف، منهم من أكل منها، ومنهم من حلف ألا يأكلها، ومنهم من حرم على نفسه أكلها، وبعد ذلك أكلوا جميعهم من هذه الذبيحة، فما الحكم على من حلف ألا يأكلها ومن حرم أكلها؟ على كل حال لا أدري لماذا فعلوا هذا الأمر، هل فيها شبهة أو في طريقة ذبحها، أو لماذا وجد هذا الإشكال؟ على كل حال الذي يظهر لي من سؤال السائل أن من حلف أن لا يأكل منها ومن حرم على نفسه الأكل منها أن عليهم كفارة يمين، أن عليهم كفارة يمين لأنهم خالفوا ما التزموا به سواء بطريق الحلف أو بطريق التحريم، فعلى كل واحد منهم كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذا يقول: رجل عليه دم إحصار، توكل شخصا في مكة أن يذبحه عنه ويفرقه، وهذا الشخص الموكل بهذا العمل فقير، ممن يجوز له أن يأكل، هل يجوز له أن يأكل منه أم لا؟ نحن ذكرنا في الوكالة أن ما لا يصح للوكيل للأصيل أنه كذلك بالنسبة للوكيل، لكن له أن يطعمه أهله وأولاده وأقاربه إن شاء الله. مثلا الآية يعني معنى إفساد، إفساد الزوجة عن زوجها، معناها أفسد. وش المراد بالإفساد؟ ما نوع هذا الإفساد؟ كيف؟ السؤال أقرأ. وش المراد بالإفساد؟ أفسدها بإيش؟ أفسدها ليتزوجها. كيف أفسدها؟ يعني نفرها عن زوجها أو، نعم، أو نعم. عمل لها عملا آخر. أيوة. كل أعمال عملها هي تزوجها وهي مطاوعة كمالها. مطاوعة بيش؟ مطاوعة اللي يتزوجها. لكن مطاوعة بالفساد. نعم. يعني عاشرها. كيف ما عاشر؟ أيوة. جامعها يعني؟ لا كيف جامعها؟ لا ما جامعها. إيش معنى فسدها جد؟ يعني نفرها بالكلام من زوجها، نفرها من زوجها ليتزوج، الغرض أنهم متفقون على أن يتزوجها. هذا يسأل يقول: إنسان حاول أن ينفر امرأة من زوجها حتى يضطر الزوج لطلاقها لأجل أن يتزوجها هو، فما حكم هذا؟ نقول: هذا لا شك أنه عمل إجرامي، وكون الإنسان يفسد بيتا قائما مستقرا طمعا في المرأة هذا من المفسدين في الأرض، وهذا ينبغي أن يبعد ولا يصلح أن يزوج ولا أن يرتبط به. فمثل هذا الإنسان عمله هذا محرم، لكن لو وقع وقام الزوج وطلق زوجته ثم بعد انتهاء من العدة خطبها هذا الرجل المفسد الذي آذى الزوجة مع زوجته وعقد عليه، فالعقد صحيح من حيثه لأن أركانه وشروطه وواجباته موجودة، لكن عمله في إفساد المرأة على زوجها يعتبر عملا محرما، وهو فيه يعتبر مجرم. الراجل اللي مش من غير ما يطوف طواف الإفاضة ده جامع دخل لما نجي واخد كارت أحمر مش هيخش السعودية تاني، هيبقى عليه إيه ده؟ هو ما طافش طواف الإفاضة. على كل حال طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا